بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على مقدمة تتعلق بالعقيدة الواسطية، وهكذا بالكلام على مؤلف هذه العقيدة الواسطية وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام عليه رحمة الله، وقدمنا أيضا سبب تأليف هذه العقيدة الواسطية، وقلنا أن رجلا جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أهل واسط في العراق ما بين الكوفة والبصرة، وشكى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما يجده من الأهواء ومن ظلم التتر، وأراد منه أن يعني يسجل له أو أن يكتب له عقيدة لنفسه يعتمد ماذا عليها ويعتمد عليها أهل ماذا بيته. فأبى ابتداء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ثم بعد محاورة ومحاولة رضي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكتب العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط، إلى صاحب ماذا السؤال. وهكذا هي كتب وفتاوي شيخ الإسلام ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله منسوبة إلى أمكنة أو إلى أشخاص. معنى ذلك أن الحامل ابن تيمية عليه رحمة الله في أكثر كتبه، بل لك أن تقول في كل كتبه الحامل له، إما أنه يسأل يستفتى عن مسألة، أو يأتيه أهل بلد أو مكان فيسألون يعني مسألة من المسائل، لكنه لم يؤلف ابتداء. لم يؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ابتداء. وهكذا أيضا ذكرنا من حال هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من حال ذكائه ونبوغه وفهمه، وأنه قد حصل على خير في أول عمره وفي بداية ماذا عمره، أي في سن مبكر كان على خير، على ذكاء وعلى فطنة، حصل بأنه أفتى وهكذا ناظر وهكذا درس وهكذا أجاب على الفتاوى أو على السؤالات في سن مبكرة، فقضى حياته عليه رحمة الله كما قلنا بين العلم والتعليم والدعوة، بين العلم والتعليم والدعوة. وهكذا اجتمع له الجهادان، جهاد السيف والسنان وجهاد اللسان والبنان، فكان على علم، كان على علم جم وعلى علم كبير عليه رحمة الله. فألف هذا الكتاب كما قلنا، كتاب العقيدة الواسطية، التي هي باختصار مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، باختصار مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. فإنه ضمن هذا الكتاب، هذه الرسالة الصغيرة، مباحث تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، أو تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وهكذا مبحث يتعلق باليوم الآخر والقدر وسائل الإيمان والصحابة والإمامة. ثم ذكر ما يكمل هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وما يتعلق بالأخلاق، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يعني اختصر الكلام فيها. وكان حينما يتكلم بهذه في هذه الأبواب وفي هذه الفصول لا يزيد على قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى قدر المستطاع فيما يتعلق بالإتيان بألفاظ الكتاب والسنة ولا يخرج عنها، بألفاظ الكتاب والسنة ولا يخرج ماذا عنها. وعلى هذا كما قلنا، ومع هذا هذه العقيدة الواسطية على اختصار فيها، لكنها احتوت جل مباحث أهل السنة والجماعة، جل مباحث أهل السنة والجماعة. وكان هذا التأليف من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في حدود سن 37، في حدود سن 37 من عمره، وكانت في جلسة واحدة بعد العصر، وكانت في جلسة واحدة بعد العصر. ثم بعد ذلك انتشرت هذه الرسالة في الأمصار، انتشرت هذه الرسالة في الأمصار. وكعادته سيذكر ما يتعلق بالبسملة وما يتعلق بالحمد لله. الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في رسالته العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نعم، ذكر المصنف كعادة من ألف وعادة من صنف البداءة بالبسملة، وهذا اقتداء كما قلنا بكتاب الله عز وجل، وهكذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أرسل رسالة بدأ الرسالة بالبسملة، بدأ الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا في معاقداته فيما يتعلق بالصلح أو المعاهدات بينه وبين الكفار، كما في الحديبية سجل بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله ماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الواسطية تعتبر رسالة للقراء، هذه الواسطية تعتبر رسالة لطالبي العلم ولمن يقرأ هذه الرسالة، كأن شيخ الإسلام بعث بهذه الرسالة، فما دام أنها رسالة مبعوثة لمن يقرأ هذه الرسالة، من يدرس هذه الرسالة، فهي يعني مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على البسملة يطول، هذا في المطولات الكلام على البسملة من حيث المعنى ومن حيث الإعراب يطول الكلام عليها، وهذا قد مر معنا كثيرا. وثنى بعد ذلك بالحمد لله أيضا اقتداء بكتاب الله، فإن كتاب الله عز وجل مفتتح بالحمد لله كما في سورة الفاتحة، وهكذا أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في خطبه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحمد، يبدأ ماذا بالحمد، ومر معنا الكلام على ما يتعلق بالحمد. فالمصنف عليه رحمة الله بسملة بدأ بالبسملة الذي فيها استعانة وفيها تبرك، فيها استعانة وفيها ماذا تبرك، أي حتى يحصل على البركة فيما يكتبه، وحتى يحصل للعون فيما يكتبه. وهكذا فيما يتعلق ذكر ما يتعلق بالحمد، وهو الثناء على الله جل وعلا، الثناء على الله جل وعلا، ثم ذكر قال الذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخر، هذه يعني اقتباس من سورة الفتح، اقتباس آية من سورة ماذا الفتح، الذي أرسل ماذا رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. والهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق وهو العمل ماذا الصالح، وهو العمل ماذا الصالح. فالمصنف عليه رحمة الله قدم ما يتعلق بالحمد له باعتبار أن الله عز وجل أهل ماذا أن يثنى ماذا عليه، وقدمه، ثم بعد ذلك ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر البسملة وذكر الحمد له وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تتضمن الدعاء من الملائكة والخلق، وتتضمن الثناء من الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. فهذا معنى هذه المقدمة، وسيشرح بعد ذلك عليه رحمة الله في ثنايا هذا الكتاب. الله لا حسن. قال شيخ الإسلام: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. نعم، ذكر المصنف بعد ذكر المقدمة، والتي هي مقدمة ماذا عامة، التي هي مقدمة عامة، انتقل بعد ذلك إلى الدخول في هذا المعتقد. قال: أما بعد، أي أما بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة رسالة في العقيدة، هذه الرسالة رسالة ماذا في العقيدة، فالإشارة إلى ما تضمنته هذه العقيدة من مباحث، أو هذه الرسالة من مباحث الاعتقاد، من مباحث ماذا الاعتقاد. فقال: أما بعد، أي بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا، أي فهذه أو هذا رسالة في الاعتقاد، هذه رسالة ماذا في الاعتقاد، اشتملت على ماذا على مسائل العقيدة، اشتملت واحتوت على مسائل العقيدة. فقال: أما بعد، فهذا اعتقاد، فهذا ماذا اعتقاد. وأما بعد، بعد الانتهاء من المقدمة وعند الشروع ماذا في الموضوع، من السنة أن الإنسان يأتي بقوله أما بعد، فقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال أما بعد، أي أما بعد الحمد والصلاة، فالمسألة كذا وكذا. فهذه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، فهي سنة في المخاطبات، فهي سنة ماذا في المخاطبات. أما بعد، افتتاح يعني الخطبة أو المحاضرة بقوله أما بعد، فهذه من السنن، هذه ماذا من السنن. فقال فهذا اعتقاد، والاعتقاد يعني يقول هو ماذا اعتقاد الفرقة، اعتقاد ماذا الفرقة ماذا الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. والاعتقاد هو ما يصدق به ماذا ما يصدق به القلب تصديقا جازما، هذا يسمى اعتقادا، ما يصدق به القلب تصديقا جازما يعقد القلب ماذا عليه، فإن هذا يسمى اعتقاد، فإن هذا يسمى ماذا اعتقاد. إذن تصديق القلب الجازم هذا يسمى اعتقادا، هذا يسمى ماذا اعتقادا. والدين كما هو ماذا معلوم يعني ينقسم إلى ماذا إلى قسمين، أعمال تتعلق بالقلوب وأعمال تتعلق بالجوارح. وما يتعلق بالجوارح هي الحلال والحرام، أحكام الفقه، أبواب الفقه، وما يتعلق بالقلب هي أبواب الاعتقاد ومسائل ماذا الاعتقاد. فالدين منقسم إلى قسمين، إما أن يتعلق بالاعتقاد وإما أن يتعلق بالجوارح كاللسان وباقي جوارح ماذا الإنسان. هذه أحكام علمية الأولى وهي العقائد، والثاني أحكام عملية، وهذه يتكلم عليها أهل العقائد، وهذه يتكلم عليها أهل الفقه، وهذه يتكلم عليها ماذا أهل الفقه. فيقول فهذا اعتقاد الفرقة، اعتقاد الفرقة ماذا الناجية. الآن شرع عليه رحمة الله في ذكر أوصاف لهذه الفرقة، فذكر من أوصاف هذه الطائفة الناجية ثلاثة من الأوصاف، ذكر من الأوصاف للطائفة الذي هي المنصورة والناجية إلى قيام الساعة، ذكر لها ثلاثة ماذا أوصاف. الوصف الأول بأنها فرقة، من أين أخذ هذا اللفظ؟ وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يتحرى ألفاظ الكتاب والسنة، يتحرى قدر المستطاع ألفاظ الكتاب والسنة، فمن أين أخذ أن هذا اعتقاد الفرقة؟ من أين يعني لفظ الفرقة؟ أين جاء لفظ ماذا الفرقة؟ جاء لفظ الفرقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، والمقصود بالطائفة الفرقة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ووصفت بأن ماذا فرقة؟ قال العلماء لأنها رافقت الحق والتزمت الحق، رافقت الحق والتزمت ماذا الحق، فهذا معنى يعني كونها ماذا فرقة، والفرقة كما قلنا بمعنى الطائفة. وقيل في وصفها بأن ماذا فرقة لأن رافقت الحق والتزمت ماذا الحق. وأيضا يؤخذ من حديث آخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق، حديث ماذا الافتراق، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فذكر الفرقة الناجية، فذكر أيضا الفرقة ماذا الناجية التي نجت في هذه الدنيا من البدع والخرافات والخزعبلات، ونجت في الآخرة من النار، ونجت في الآخرة ماذا من النار. ففي الدنيا ناجية من الضلال، وفي الآخرة ناجية ماذا من النار، في الدنيا ناجية من الضلال، وفي الآخرة ناجية ماذا من النار. وسبب نجاة هذه الفرقة في هذه الدنيا من الضلالة لأنها قد اعتصمت بالكتاب والسنة، لأنها قد اعتصمت بالكتاب والسنة، ومن اعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، وذكر كتاب الله وسنته، وذكر كتاب الله وسنته. إذن العصمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت هذه فرقة ناجية. ما سبب نجاتها في الدنيا؟ سبب نجاتها في الدنيا اعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبر أن إذا التزمت الكتاب والسنة هديت وحصلت لها ماذا؟ وحصل لها النجاة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهكذا قبل ذلك الله عز وجل في كتابه، الله عز وجل في كتابه. إذن فهي ناجية في الدنيا من البدع والضلالات، وناجية في الآخرة من النار، وكما قلنا حديث الافتراق يدل على هذا ماذا المعنى. أما اللفظ الثاني وهي المنصورة، قد جاء في الصحيحين، لفظ المنصورة قد جاء في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. فهي منصورة، فهي ماذا؟ منصورة من الله عز وجل، سواء حصل الجهاد منها بالسيف والسنان فهي منصورة، أو حصل منها الجهاد باللسان والبنان فهي أيضا منصورة بإقامة الحق والحقيق والبراهين، بإقامة الحق من يعني من حيث الحقيق والبراهين، فهي منصورة سواء كان نصرا حسيا أو كان نصرا معنويا. والنصر الحسي يعني ماذا؟ بالانتصار على الأعداء، وهو ما يتعلق بالجهاد بالسيف والسنان. والنصر المعنوي هو على يعني ماذا؟ من خالف الكتاب والسنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ظاهرة وأنها منصورة، أنها ظاهرة وأنها ماذا؟ منصورة. فقال المصنف عليه رحمة الله شيخ الإسلام، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. والمقصود إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام ماذا؟ الساعة، حتى يأتي أمر الله جل وعلا. ولا شك أن الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. وقبل قيام الساعة يبعث الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا تقبض قلب كل مؤمن، تقبض قلب ماذا؟ كل مؤمن. فلا يبقى في هذه الدنيا إلا رجل ليس فيه خير، إلا إنسان ليس فيه ماذا؟ خير، أي شرار الخلق. فقول المصنف عليه رحمة الله إلى قيام الساعة أي المقصود إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ حتى نجمع بين كلامه عليه رحمة الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتعبير إلى قيام الساعة لا إشكال فيه، فقد يعبر عن الشيء باعتبار قربه، يعني إذا كان الشيء يعني ماذا يقرب من الشيء قد يعبر عنه بهذا ماذا التعبير إلى قيام الساعة، بمعنى إلى قرب قيام الساعة، لأجل أن نحترز من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقبلها كما قلنا يبعث الله جل وعلا ريحا تقبض قلب كل ماذا مؤمن، فحينها تقوم ماذا الساعة على شرار الخلق، بل تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول لا إله إلا الله، وليس في الأرض من يقول لا إله إلا الله، مع أن هذه ناجية وهكذا منصورة إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام ماذا الساعة. والطائفة كما يقول العلماء تصدق على القليل والكثير، تصدق، بل يقول العلماء أنها تصدق على الواحد، الطائفة قد تصدق على الواحد، قد يوصف الواحد بأنه طائفة، قد يوصف الواحد بأنه جماعة، ويوصف الواحد بأنه طائفة، يوصف الواحد بأنه طائفة، ويوصف الواحد بأنه ماذا جماعة. وفيه إشارة، في ماذا إشارة، أن يعني ماذا أن من يبقى على هذا الحق هم قلة قليلة، أن من يبقى على هذا الحق هم قلة قليلة، والكثرة الكاثرة ليسوا على الحق. وهذا في تسلية للسلفي والسني حينما يرى كثرة الناس من أهل الأهواء والبدع وليس معهم ماذا أحد، لا يأسف ولا يحزن ولا يقع في نفسه ماذا شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي هو نبي، ما بالك به يعني ماذا بفلان أو علان، يأتي النبي وليس معه ماذا أحد. فهذه فيه تسلية، فيه تسلية، ولكن هذا الحق يحتاج صبر، هذا الحق والبقاء ماذا عليه يحتاج إلى صبر، فإنه يبتلى الإنسان، يبتلى الإنسان بكثرة الجماعات حتى يبقى ربما في زمن من الأزمنة في حيرة، ما ندري مع الحق، الحق مع من، أهو مع فلان أو مع فلان، قد يأتي لماذا الشيطان، ويأتي لماذا أيضا ممن كذلك إعدام هذا من أعوان الشيطان، فيلبس عليه الحق، أنت على الحق وكل هذه الأمة على خطأ وعلى ضلالة، أنت الوحيد على الحق، سبحان الله، هذا من العجائب، هذا من العجائب. فالكثرة ليست ممدوحة على كل حال، الكثرة ليست ممدوحة ماذا على كل حال. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الوصف الثالث، أهل السنة والجماعة، وهو بدل من الفرقة، وقيل أن هذا هو الوصف الثالث، الوصف الثالث لأهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة، أضيفوا ماذا إلى السنة، وسبب ماذا ذلك؟ لأنهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتصموا بها، أخذوا بها وقدموها، وليس لهم إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كما يقول العلماء يغضبون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتصرون إلا لقوله وحديثه، مع اعتقادهم أن له العصمة عليه الصلاة والسلام، لا يعتقدون العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من مزايا أهل السنة والجماعة، لا يغضبون إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصرون إلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يعتقدون العصمة في أحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قيل أهل السنة والجماعة، أهل السنة وأهل الاجتماع، أهل السنة وأهل الاجتماع، والجماعة والاجتماع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بها من اجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في بعض الأحاديث هي الجماعة، جاء في بعض الأحاديث هي الجماعة، ليس المقصود الجماعة أي جماعة من الناس، لا، المقصود الجماعة الشرعية، الجماعة الشرعية المتمسكة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قدم هذه المقدمة فقال هذا اعتقاد، هذا ماذا؟ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أين هذا الاعتقاد؟ سيسطر عليه رحمة الله في ثنايا هذه العقيدة، في ثنايا هذه ماذا العقيدة، ابتداء بالإيمان بالله جل وعلا ما يتبعهم من صفات الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما يلي هذا ماذا المبحث من مباحث ماذا العقيدة. فهي رسالة صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في المعنى، رسالة في صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة ماذا في المعنى. وشروح هذه الرسالة كثيرة جدا، شروح هذه الرسالة كثيرة جدا، ما بين مستقل وما بين مستكثر، أي بمعنى ما بين من يعني ماذا يسهب في الشرح وما بين من يختصر ماذا في شرح هذه العقيدة. فهي كما قلنا ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة، واشتملت على مجمل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ونحن بإذن الله عز وجل نأخذها يعني نأخذها ماذا قليلا قليلا حتى نأتي عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، نقف عند ذلك. شيخنا الأحكام العلمية يتكلم عليها الاعتقاد، أهل الاعتقاد، الأحكام العلمية نعم، والعملية أهل الفقه، حلال وحرام نعم. هذه أبواب اعتقاد، العقائد هي أبواب الاعتقاد، ومن أحسن يا أخوان من أحسن يعني ماذا الشروحات لها المختصرة التنبيهات السنية، من أحسن المختصرات يعني لشرح العقيدة الواسطية، عبارة قليلة ولكنها قوية لكنها مفيدة، وهي التنبيهات السنية، التنبيهات ماذا السنية، من أحسن شروح العقيدة الواسطية، هذه تدرس، حتى هذه التنبيهات تحتاج تدريس، لأن عبارة فيها شيء ماذا، فيها شيء من الصعوبة، فيها شيء ماذا أيضا من يعني من حيث المعنى الإجمالي وكذا، فهي مفيدة جدا، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية من أحسن الشروحات، مع أنها تعليقات، مجرد ماذا تعليقات. وكما قلنا شراح العقيدة ما بين من أسهب في شرحها أطال، وما بين من اختصر، وما بين ماذا من اختصر. ونصيحة أيضا لطلاب العلم أنه إذا استطاع الواحد أن يحفظ العقيدة الواسطية طيب، أن تحفظ متن العقيدة الواسطية فهو طيب، أن هذه من قسم المتون الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده محفوظ فيها، يكون عنده ماذا محفوظ فيها، فهي مما يحفظ، وهي العقيدة ماذا الواسطية ابن تيمية رحمه الله. بارك الله فيك، السؤال ولا إشكال؟ طيب، إلى هنا بارك الله.